أن أدخل مباشرة في أولى مراتب الحياة، وهي مرتبة خسيسة دنيئة، لكن كثيرا من الناس يحيا هذه المرتبة، بل ربما تفنى حياته وهو فيها لم يخرج منها، ألا وهي حياة الأبدان. فالمرتبة الأولى من مراتب الحياة هي حياة الأبدان، ما أخسها من مرتبة وما أقلها من حياة. أن يعيش الإنسان في هذا الكون وفي هذه الحياة الدنيا من أجل بدنه، من أجل شهواته الرخيصة ونزواته الحقيرة، من أجل دنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. فالدنيا دار ممر، والآخرة هي دار المقر. فخذوا أيها الفضلاء العقلاء، خذوا من ممركم لمقركم، ولا تفضحوا أستاركم عند من يعلم أسراركم. فحياة الأبدان، سامحوني في هذه اللفظة، هي حياة الأنعام. أسأل الله أن يطهرني وإياكم منها. حياة الأبدان هي حياة الأنعام. لا، اسمح لي أن أقول إن الأنعام لا تغفل عن التسبيح ولا تغفل عن الذكر. تدبر معي قول الله جل جلاله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. رجل يعيش في هذه الحياة الدنيا في غفلة عن الله جل وعلا، في غفلة عن الغاية التي من أجلها خلق، في غفلة عن الوظيفة التي من أجلها ابتعث. رجل يعيش لا يعيش إلا من أجل أن يأكل، إلا من أجل أن يشرب، ثم بعد ذلك يسدل الستار على قصة حياته ويقال: مات فلان أو انتهى فلان. ما أخسها من حياة شعاره، بل ربما كلماته: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. لا يعرف ربه، ولا يعرف خالقه جل وعلا، ولا يعرف الغاية التي من أجلها خلق، ولا يعرف الوظيفة التي من أجلها ابتعث، ولا يعرف الطريق الذي يجب عليه أن يسلكه وأن يسير فيه. قال الله جل جلاله: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. اسمح لي أن أكرر الآية، قال جل وعلا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فحياة الأبدان هي أخص مراتب الحياة. كثير من الناس في هذه الحياة الدنيا لا يعيش إلا من أجل هذه المرتبة، بل ويمضي عمره كله من أجل هذه المرتبة، وتفنى حياته ولم يخرج منها فقط، لا يعيش إلا من أجل بدنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنا أقول: قد يتصور كثير من الناس أن من يركب أفخم السيارات ويلبس أجمل الثياب ويأكل أشهى الطعام ويعطي البدن ما يشتهيه، يتصور كثير من الناس أن هؤلاء قد دخلوا قصر السعادة من نوافذه قبل أبوابه. لا والله، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. يتصور كثير من شبابنا أن من يعيشون في الشرق أو الغرب هم الذين يحيون السعادة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أبدا. من نظر إلى بيوت هؤلاء وإلى أحوالهم النفسية، ووقف على حالات الانتحار الفردية والجماعية، ووقف على أعداد هؤلاء المتزايدة ممن أصيبوا بالقلق النفسي والاضطراب الروحي علم يقينا أن الإنسان لا يمكن أبدا أن يحيا بالبدن دون الروح. محال أن يحلق طائر جبار في أجواء الفضاء بجناح واحد، وإن نجح في ذلك لفترة ولو طالت فإنه حتما سيسقط لينكسر جناحه الآخر، لأن البدن إن أخذ ما يشتهيه تبقى الروح في أعماقه تصرخ تريد يا الأخرى غذاءها ودواءها. والروح كما ذكرت لا توزن بالجرام ولا تقاس بالترمومتر الزئبقي ولا توضع في بوتقة التجارب في معامل الكيمياء والفيزياء، لذا مهما وصل إليه العلم الحديث لا يستطيع أن يقف إلى الآن على حقيقة الروح أو عن كنه الروح أو عن غذاء ودواء الروح، إذ لا يعلم حقيقتها وغذاءها ودواءها إلا خالقها جل وتعالى. قال سبحانه: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولاحظ هذه اللطيفة الجميلة في قضية قلة العلم مع الروح، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مهما وصل إليه الإنسان لو غاص في أعماق البحار، لو فجر الذرة، لو حول العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذا التقدم العلمي المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات، لو صنع القنبلة النووية والهيدروجينية والذرية إلى غير ذلك، فهو أمام الروح لا يعلم إلا القليل ولا يعرف حقيقتها إلى الآن. بل لا زال الإنسان يسبح في بحار من المجهول، بل والله لا يدري الإنسان إلى الآن كيف يبول ولا كيف يفكر ولا كيف يعقل الأمور من حوله. فالإنسان لا زال مع ما وصل إليه لا زال يسبح في بحار من المجهول. نعم، لذا يقول ربنا جل جلاله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سبحانه وتعالى. إذن الإنسان لا يمكن أن يحيا بالبدن فقط حياة كريمة طيبة سعيدة، محال. قد يسعد في لحظة من اللحظات ويشقى معظم اللحظات، لأن البدن إن أخذ ما يشتهيه تصرخ الروح في أعماق هذا البدن تريد هي الأخرى غذاءها ودواءها وطعامها وشرابها، ولا يمكن على الإطلاق أن يحدد ما تحتاج إليه الروح أحد إلا بوحي من الله جل وعلا أو بوحي من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد يتصور البعض أن المال قد يعيش به الإنسان حياة طيبة. نعم، أنا لا أقلل من شأن المال أبدا، لست درويشا يهرف بما لا يعرف، بل أنا أدين لله جل وعلا أن المال عصب الحياة، بل لا يمكن أن تقام دعوة فضلا عن أمة فضلا عن اقتصاد أمة إلا بالمال. فما أشرف المال وما أكرمه من نعمة حين تحركه أيض الصالحين والشرفاء. لكن لا يمكن على الإطلاق أن يحقق المال فقط حياة طيبة كريمة للإنسان أبدا. لو أعطى الإنسان بدنه ما يشتهيه بالأموال لا يمكن أن يحصل السعادة الحقيقية أو أن يحصل السعادة الأبدية. إن سعد في وقت من الأوقات لن يسعد في آخر، بل ربما تحول المال بين حياتي إلى ضنك إلى شقوة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. أظن كلكم تعرفون قارون. قارون أعطاه الله جل وعلا من المال ما لا يتصوره عقل إنسان الآن، بل لقد عجز العصبة من أولي القوة عن حمل مفاتيح خزائنه، فما ظنك بأمواله. ومع ذلك لما نسي فضل الله جل وعلا وتنكر للمنعم تبارك وتعالى كان المال سبب هلاكه، كان المال سبب هلاكه، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. طيب، قد يتصور بعض شبابنا أنني أتكلم في قرون ماضية ما علاقتها بالواقع الذي نعيشه. هل تذكر أخي الحبيب وابن الغالي كريستينا أونسس ابنة الملياردير الشهير أونسس، تلك الفتاة الصغيرة الحسناء التي ورثت هذه التركة الضخمة وصارت أغنى فتاة في العالم تقريبا، ومع ذلك ما حققت لها هذه الأموال شيئا من السعادة؟ تزوجت برجل أمريكي ثم طلقها، أو إن شئت فقل ثم طلقته، ثم تزوجت برجل يوناني، ثم تزوجت برجل فرنسي، ثم تزوجت برجل روسي، وفي عرسها تقدمت صحفية لتقول لها كيف تلتقي الرأسمالية بالشيوعية، هذا محال، تتزوج برجل شيوعي روسي. فقالت لها في ترجمة شبه حرفية: أبحث عن السعادة، أريد أن أحيا حياة طيبة، حياة سعيدة. ومع ذلك ما عاشت هذه الحياة، وجدوها جثة هامدة مقتولة في إحدى الشاليهات في دولة الأرجنتين. قد يتصور البعض أن الشهرة تسبب له الحياة الكريمة، ويتصور أنه يحيا حياة طيبة بهذه الشهرة، أبدا. وأظن أنكم سمعتم كثيرا من إخواننا وأخواتنا من الممثلين والممثلات ممن تاب عليهم ربنا سبحانه وتعالى وتركوا هذا وعادوا إلى الله جل وعلا، وتكلموا وتحدثوا بأنهم وسط هذه الأضواء ما ذاقوا حلاوة الحياة الكريمة الطيبة. ولقد سمعت بأذني من كثير منهم كلمات في غاية الخطورة، والله لقد قال لي أحدهم وهو ممثل كوميدي مشهور جدا، يعني كما يقال عندنا في مصر يضحك الطوب، يضحك الطوبة، ومع ذلك والله كنت يعني في موقف من المواقف أو في مكان من الأماكن أذكرهم بالله تبارك وتعالى، فبكى وقال لي: والله العظيم يا شيخ محمد، أنا ببقى خارج راكب عربيته وطالع عندي مسرحية على المسرح، والله العظيم أجفف دموعي قبل أن أرتقي المسرح وأطلع على المسرح أضحك الناس، لكن أنا قلبي بيبكي، بيتي مليان مشاكل، بيتي مليان هموم، الحزن مالي قلبي، عندي مشاكل مع الزوجة، عندي مشاكل مع الأولاد، عندي لا أشعر بطعم للحياة ولا أشعر بطعم للسعادة. فلا تتصور أخي الحبيب أن الشهرة إن كانت بالباطل أو بغير حق أو لم تكن من عند الله سبحانه وتعالى قد تحقق لصاحبها نوعا من أنواع السعادة أو شيئا من الحياة الطيبة الكريمة، لا مستحيل. معرفش أنا ذكرت لكم قبل ذلك قصة هذا الملياردير الأمريكي، معلش أذكر بها مرة أخرى لأن هذا موطنها. الرجل ده أنا كنت ألقي محاضرة في لوس أنجلوس في أمريكا، وبعدين دخل علي أخوان فاضلان من سوريا ومعهما رجل أمريكي، ولقيت أحد الإخوة السوريين بيقول لي، أو أحد السوريين بيقول لي: والله لو سمحت يا شيخ محمد عاوزينك بس تنطق الرجل الأمريكي ده الشهادة. أهلا وسهلا ومرحبا، تعال تفضل يا أخي. وأجلست إلى جواري ثم قلت له: يعني إيه اللي عاجبك عندنا؟ حالنا لا يسر عدوا ولا حبيبا، إيه اللي عاجبك فينا؟ جاي لنا ليه؟ فقال لي هذا الرجل الأمريكي بأنه رجل ملياردير يمتلك الشركات والأساطيل والأموال، يقول ومع ذلك في ترجمة حرفية يقول سئمت الحياة، يقول سئمت الحياة، انتشل من محاولة الانتحار 16 مرة، 16 مرة، لا إله إلا الله. ليه؟ ليه؟ يقول لي ما فيش مكان في الدنيا إلا وسافرت إليه، ما فيش أكلة في الدنيا اشتهيتها إلا وأكلتها، ما من امرأة اشتهيتها إلا فعلت فيها ما اشتهيت بمالي، ومع ذلك يقول سئمت الحياة، يعني أريد أن أتخلص من هذه الحياة، ويذهب لينتحر بالفعل. هذا الرجل يا إخوة أنا دخلت قصره على شاطئ المحيط، قصر مبني من الزجاج، حديقة جميلة غناء رائعة، وتدخل بعد ذلك إلى سلالم أو إلى درجات سلم كثيرة جدا من داخل القصر، فتستشعر أنك في الماء، أنك في المحيط. وكنا في برد قارس والسيارة كسيت بالثلج، وأنا رجل فلاح قاعد مشغول، يا رب هنشيل التلج ده إزاي ونفتح السيارة إزاي، وإذ بالرجل يقرأ نظراتي، فيضغط على زر كده أو مفتاح زي مفتاح النور، التلج ده ينساح في أقل من دقيقتين، لا إله إلا الله. نخرج نلاقي جهاز يضغط على زر في الجهاز ويمدله أعزكم الله الحذاء، الجهاز يلمع له الحذاء، مش ممكن. ومع ذلك يقول أنه سائم الحياة، مش سعيد بهذه الحياة، لا إله إلا الله. ليه؟ ما هو أعطى البدن ما يشتهيه البدن. طب الإنسان عمره ما يعيش بالبدن لوحده أبدا، في شيء مهم جدا، الإنسان بدن وروح. بل لقد قال الإمام الشافعي إمام الدنيا: يا شافعي هل البدن يحمل الروح أم أن الروح هي التي تحمل البدن؟ فقال الشافعي: بل الروح هي التي تحمل البدن، بل الروح هي التي تحمل البدن، بدليل أن الروح إن فارقت البدن وقع البدن جثة هامدة لا قيمة له، بل إن لم يدفن فاح عفنه ونتنه. فحقيقتك أنت أيها الإنسان بروحك لا ببدنك، ما قيمة أن تعيش لهذا البدن؟ لكل ما يحتاج إليه البدن دون أن تحقق للروح راحتها واستقرارها وسكينتها وغذاءها وطعامها وشرابها ودواءها وحياتها. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. مستحيل مستحيل. تلك إذن قسمة ضيزة إن سوينا بين هذا الذي يحيا حياة طيبة بنور الله على طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من يغرق في بحور هذه الشهوات والظلمات لا يعيش إلا من أجل شهواته الحقيرة ونزواته الرخيصة وإلا من أجل كرسي زائل أو منصب فان أو امرأة حسناء إلى غير ذلك. ما أخسها من حياة الشاهد. طب إيه اللي جابك لنا النهاردة؟ قال والله هذا الرجل السوري المسلم وأنا أحب أهل سوريا في الله أسأل الله أن يجمعني بهم على طاعة وفي الآخرة في جنات النعيم. فقال هذا الرجل أنا دخلت عليه اليوم الشركة لقيت وضع قدمه رجله في حوض المية اللي أنا بغسل فيه وجهي وأخونا المسلم السوري بيتوضأ والأمريكي لا يعلم. فقال له إزاي تضع قدمك هنا أنت ما فيش ذوق ما فيش أدب ما فيش إتيكيت ما فيش ما فيش ها التهم المعلبة للمسلمين التخلف والتأخر والرجعية والتطرف إلى الأصولية والأصولية والفوضوية والفضلية إلى آخر هذه التهم المعلبة. سبحان الله. فليه تضع رجل؟ قال له أنا أتوضأ. قال له يعني إيه؟ فقال له معنى الوضوء. تتوضأ ليه؟ قال له عشان أصلي. صلي يعني إيه؟ فبين له معنى الصلاة. تصلي لمن؟ لله. من الله؟ ما يعرفش حاجة ما يعرفش حاجة ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلهه الدولار لا يعيش إلا من أجل الدنيا إلا من أجل البدن. تعس عبد الدرهم عبد للدرهم تعس عبد الدينار عبد للدينار تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش هكذا يدعو عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلهه وقبلته وكعبته الدولار أو الدينار أو المادة ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال له طيب أنا ما دخلتش عليك أبدا مرة وجدتك مهموما. ألا نبي صلى الله عليه وسلم يعلمني عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. قال له طيب أنا عاوز أبقى زيك ما دخلتش عليك لقيتك سكران. ألا أعوذ بالله دين يحرم علي الخمر دين يحرم علي الخمر. قال له طب أنا نفسي أبقى سعيد زيك أعمل إيه؟ قال له تدخل الدين. قال له طب أنا مستعد أدخل لو دخلت الدين اللي انت فيه ده هشعر بالحياة اللي انت عايشها من الأمن والاستقرار والسعادة والابتسامة والنشاط. قال له يقينا إن صدقت. قال له أنا صادق أنا أريد أن أحيا حياة كريمة سعيدة قل لي أعمل إيه. قال له طيب اغتسل اغتسل يعني استحمى. فدخل الرجل الأمريكي اغتسل وأتى به إلى المركز الإسلامي وقدر الله عز وجل لهذا الرزق الثمين بغير سبب. فأنا لما أجلست قلت طب يلا قل وراء كذا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الله الكلمة الجميلة شهادة التوحيد شهادة الحق التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض ومن أجلها خلق الجنة والنار ومن أجلها أنزل الكتب كل الكتب وأرسل الرسل كل الرسل ومن أجلها انقسم الناس إلى شقي وسعيد فريق في الجنة وهم أهل التوحيد وفريق في السعير وهم أهل الشرك والكفر. الكلمة اللي حضرتك بترددها سهلة لكننا لا نستوعب جلالها وجمالها وقدرها وعظمتها ومكانتها وشرفها. قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وردد الأمريكي الشهادة. والله العظيم يا إخوة وأخوات أنا كما قلت مرارا وتكرارا لم أستشعر ثقل الشهادة إلا في هذه اللحظة. الرجل ينطق الحرف كأنما ينقل صخرة من جبل لآخر. وبعدما نطق الشهادتين ارتجف جسده وبكى وقام الإخوة ليسكتوه. قلت اتركوه دعوه. فلما سكن قلت له أسألك لماذا بكيت؟ قال لا لا لا قل لي أنت الأول. قلت له تفضل. قال لي قل لي السر اللي أنت وضعتوه في الكلمة اللي أنا قلتها دلوقتي. قلت له إيه السر؟ قال أشعر الآن براحة في صدري ما ذقت طعمها قبل النطق بهذه الكلمة. قلت له هذه نعمة شرح الصدر بالإسلام. وخلي بالك

الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبوره. خلي بال حضرتك، الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبوره، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم قبل النشور نشوره. الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبوره، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم قبل النشور. يبقى العلم، حياة العلم من موت الجهل. يجب عليك أيها الحبيب، يجب، ويجب عليك أيتها الفاضلة، يجب على المسلم أن يفرغ من وقته وقتا ليتعلم عن الله جل وعلا، وليتعلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليتعلم حقيقة الدين، ليتعرف على فروض الأعيان، على فروض الأعيان، على التوحيد، على الصلاة، على الصيام، على الزكاة، على الحج إن كان من أهل الاستطاعة والقدرة. لا يجوز لمسلم أن يجهل هذه الأركان، لا يجوز لمسلم أن يجهل ربه سبحانه وتعالى، أو أن يجهل حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن يجهل حقيقة الصلاة وأركان الصلاة إلى غير ذلك من أركان هذا الدين. كيف تقيم دينك وأنت لا تعرف أركانه؟ كيف تحب نبيك وأنت لا تعرفه؟ كيف تحب ربك وأنت تجهل خالقك سبحانه وتعالى؟ إذن المرتبة الثانية، وإن شئت فقل هي المرتبة الحقيقية الأولى من مراتب الحياة، أن تتعلم عن الله، وأن تعرف رسول الله، وأن تعرف حقيقة دينك. لابد أن تفرغ من وقتك وقتا، ما تقوليش أنا مشغول، ستظل مشغولا إلى أن تلقى الله جل وعلا. ساعة يا أخي في الأسبوع، ساعة في الأسبوع، فرغ نفسك ساعة ولا ساعتين لتسمع عن الله من عالم رباني أو داعية من الدعاة الصادقين، وما أكثرهم في أمة سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم هذا، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وفي آيات كثيرة يبين ربنا جل وتعالى فضل العلم ومكانة العلم، فيقول سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. قال ابن القيم: إن أول من شهد لله بالوحدانية هو الله، وثنى بملائكته، وثلث بأهل العلم، وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها. فإن الله جل وعلا لا يستشهد بمجروح، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالعلم هو الدليل المنير في الظلماء، والأصل العاصم من الأهواء، فمن سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن تمسك بغير الأصول زل. من سلك طريقا بغير دليل ضل، ومن تمسك بغير الأصول زل. والدليل المنير في الظلماء، والأصل العاصم من جميع الفتن والأهواء بأمر رب الأرض والسماء، هو العلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله ومن ولاه. وأنت في هدى وعلى هدى، وفي خير وعلى خير، ما دمت على علم بالله وبرسوله، ما دمت على علم بدينك الذي تنتسب إليه. وإذا غاب العلم وضاع العلم بقبض العلماء، وقع الناس في الضنك والضلال والشقاء، كما قال رسول رب الأرض والسماء. والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن أيها الحبيب، لابد من أن تتعلم، لابد من أن تسأل. آن الأوان أن نتعلم عن الله، أن نعرف الله جل وعلا، أن نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنا لا أقلل بهذا من قدر العلوم الأخرى في الذرة، في الكيمياء، في الطب، في الهندسة، في الجيولوجيا، لا، بل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، لن تحيا الأمة إلا بالعلم والعمل. لن تستطيع الأمة أن تشق لنفسها طريقا من العزة والمكانة والكرامة وسط أحجار النظام العالمي الجديد إلا بالعلم والعمل. والله تسمحوا لي أقول الكلمتين دول تاني، يا رب شبابنا يحفظ الكلمتين دول. لن تستطيع الأمة أن تمهد لنفسها طريقا من العزة والمكانة والكرامة وسط أحجار النظام العالمي الجديد إلا بالعلم والعمل، إلا بالعلم في كل المناحي، وأعلى مراتب العلم وأعلى مقامات العلم وأشرف مقامات العلم أن نعرف الله وأن نكون على علم بالله بأسماء جلاله وصفات كماله. كيف تحب الله وأنت لا تعرفه؟ كيف يمتلئ قلبك بخشية الله وأنت لا تعرفه؟ كيف تتعبد لله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأنت لا تعرف الأسماء ولا تعرف الصفات؟ كيف إذا أردت أن تحصل شهادة من شهادات الدنيا تذاكر الليل والنهار وتواصل البحث العلمية ليلا ونهارا؟ وهذا أمر جميل، لكن ألا يستحي الواحد منا أن يبحث في أمور الدنيا في كل ما يدين العلم وفي الوقت الذي لا يكلف خاطره أن يفرغ من وقته ساعة ليسأل عن الله وليسأل عن رسول الله وليتعلم من الربانيين من العلماء ومن الدعاة الصادقين كيف يعبد الله جل وعلا عبادة ترضيه على مراده سبحانه وعلى مراد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم؟ تعلم. حياة العلم من موت الجهل، حياة العلم من موت الجهل. قد ترى إنسانا يعني حصل أرقى الشهادات وهو مع ذلك لا يعرف شيئا عن ربه ولا يعرف شيئا عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ترى إنسانا عاديا جدا لو سألته عن الله، لو سألته عن رسول الله، لرأيت وسمعت العجب العجاب. فأنا أقول على قدر توجه القلب وعلى قدر إخلاص العبد لربه يعلمه الله سبحانه، وعلى قدر تقواه يفتح عليه ربه ومولاه. قال جل في علاه: واتقوا الله ويعلمكم الله. والتقوى ليست كلمة ترددها الألسنة دخان يطير في الهواء، ولكن التقوى منهج كامل، منهج شامل. فمن حقق التقوى وتوجه إلى الله واستعان بالله وجلس وبحث على قدر جهده واستطاعته علمه ربه سبحانه وتعالى. وإن شئت، إن شئت أن تأخذ جرعة قوية جدا من أعظم أسباب التعلم، فاحرص على ترك الذنوب والمعاصي. كثير من أحبابنا وشبابنا يسأل: كيف لا أحفظ كتاب الله؟ لا أستطيع أن أحفظ شيئا من القرآن، ولا أستطيع أن أحفظ شيئا من الأحاديث، ولا أستطيع أن أحفظ خطبة كاملة، ولا أستطيع أن أحصل العلم في قلبي. إن أردت أن تأخذ مني الجواب، وأسأل الله أن يرزقني وإياك الإخلاص، فاعلم بأن أخطر أسباب عدم قبول قلبك لهذا النور المعاصي والذنوب. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله. إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله. قال الإمام مالك للإمام الشافعي حينما حفظ الشافعي موطأ الإمام مالك وألقاه من ذاكرته، ووجد الإمام للشافعي حدة حفظ وذاكرة قوية، قال له مالك: يا شافعي، إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. قال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. حياة العلم من موت الجهل. نرتقي، حياة الإرادة والهمة. الله، حياة الإرادة والهمة. عرفت الله جل جلاله، عرفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عرفت الله جل وعلا يا أختاه يا أماه، عرفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هيا لنعلو مننا بإرادتنا. اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته وإرادته لا ببدنه، فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأشار حبيب قلوبنا إلى قلبه الشريف يوما، أو إلى صدره الشريف يوما، وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. يبقى منازل السير إلى الله تقطع بالهمة، تقطع بالإرادة، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام، إي والله، وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام. صاحب الهمة، صاحب الإرادة العالية، الذي ينظر الآن إلى دماء أمته تسفك، وإلى لحم أبناء أمته يمزق، إلى الأشلاء تتناثر، صاحب الهمة العالية الذي يرى هذا الواقع والله لا ينام، لا يأكل ملء بطنه، ولا ينام ملء عينه، ولا يضحك ملء فمه، بل والله ينام على فراشه ودموع تنهمر على وجنتيه مدرارا، وربما لا تشعر به زوجته أو امرأته أو أولاده. يقوم بين يدي الله يتململ كتململ العصفور المبلل بماء المطر، يشهد الله أنه لا يملك إلا هذه الدعوات التي يرفعها إلى رب الأرض والسماوات، أو لا يملك إلا هذه الدريهمات التي ينفقها هنا وهناك وهنالك لإخوانه أو لأخت من الأخوات. أما أن يعيش ويهز كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه، فهذا محال أن يكون قد استشعر حقيقة انتمائه لهذا الدين. أما أن يضحي بدم أخ من إخوانه من أجل كرسي زائل، أو من أجل منصب فان، أو من أجل دنيا زائلة، فهذا ما استشعر حقيقة انتمائه لهذا الدين، وهذا ما عرف حقيقة الآخرة، وهذا يجب عليه أن يجرد قوله وعمله ونيته لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أقول: من الناس من تعلو همته جدا جدا في عمل من أعمال الدنيا، يا الله، يعني ربما لا ينام، يواصل 24 و48 ساعة من أجل الدنيا، همة عالية وإرادة عالية. ومن الناس من تفطر همته في عمل من أعمال الآخرة، أم يا عم صلي الليل مش قادر، أم يا عم صلي الفجر ربنا كريم، يا عم طلع مما أنعم الله به عليك الفقراء والمساكين، البنت هتتجوز، وهكذا. الهمة دنيئة جدا وحقيرة في أعمال الآخرة، لكن في الدنيا ما شاء الله الهمة عالية والإرادة قوية جدا. فمن الناس من تنشط نفسه وتعلو همته وإرادته في عمل من أعمال الدنيا، وتفطر في أي عمل من أعمال الآخرة. منهم من لا هم له إلا أن يجمع المال من الحلال أو من الحرام سواء، منهم من لا هم له إلا أن يستمتع بامرأة جميلة حسناء في الحلال أو في الحرام سواء، منهم من لا هم له إلا أن يحصل الشهرة ولو بالباطل ولو على حساب دينه، منهم من لا هم له إلا أن يحصل كرسيا من الكراسي في مجلس ما أو في إدارة ما، حتى ولو فرط في دينه أو فرط في حجاب امرأته أو فرط في حجاب بناته، من أجل أن يحقق أو أن يحصل هذا الكرسي الذي لو دام لغيره ما وصل إليه على الإطلاق. ومنهم من يحمل هموم نفسه وأسرته ومنهم من يحمل هموم أمته. الله يا رب اجعلنا منهم يا رب. ومنهم من يحمل هموم أمته، منهم من يحمل هم الدين. اسمع إلى قول رب العالمين: من كان يريد العاجلة، رجل عاوز دنيا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. انظر إلى الصنف الآخر بقى الكريم: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد الاثنين، من أراد الدنيا سيعطيه الله جل وعلا، من أراد العاجلة سيعطيه الله جل وعلا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن سيعطيه الله جل وعلا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة يا الله وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوحيد وأن يختم لنا ولكم بالتوحيد. طيب شايف الصنف ده، شايف الصنف صاحب الهمة الدنيئة ده، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. في مقابل هذا الصنف في صنف تاني بقى كريم، صاحب همة عالية، صاحب إرادة قوية، يعيش من أجل دينه، يعيش من أجل أمته، يعيش من أجل إخوانه من حوله، يحمل همومهم، تتعب قلبه آلامهم، تملأ قلبه أحزانهم. رجل بأمة أو رجل أمة لا يعيش لنفسه، لشهواته الرخيصة ونزواته الحقيرة، ما أرخصها من حياة. طب اسمع مني، من يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، لكنه رب الكعبة يعيش فقيرا ويموت حقيرا. من يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، لكنه رب الكعبة يعيش فقيرا ويموت حقيرا. أما من عاش لدينه، للآخرة، لأمته، لإخوانه، لأخواته، من أجل هذه الأمة، هذا هو الذي قد يتعب بدنه وقد يتعب قلبه، لكنه من سعداء الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه. نعم أيها الأفاضل، شايف الصنف الكريم بقى الآخر: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم. والسابقون السابقون، الله أكبر، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. خلي بالك، السابقون في الآخرة إلى الرضوان والجنات هم السابقون في الدنيا إلى الخيرات والطاعات، فعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك. أقول تاني والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين ها وقليل من الآخرين وثلة من الآخرين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. أقول السابقون في الآخرة إلى الرضوان والجنات هم السابقون في الدنيا إلى الخيرات والطاعات. لا تالت، هقول تالت. السابقون في الآخرة إلى الرضوان والجنات هم السابقون في الدنيا إلى الخيرات والطاعات، فعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك. أيوة، ما تشوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول إيه؟ والحديث حديث صحيح رواه الإمام الطبراني ورواه أبو نعيم وغيرهما، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. يا أخي خليك صاحب همة عالية، خليك صاحب إرادة عالية، خليك صاحب إرادة قوية. مش تقول لي أكل ونوم يديك دبلوم، مش تقول لي الحمد لله طلعت السنة دي بمادتين. إيه ده؟ إيه الثقافة دي والسياسة الخطيرة دي اللي أخرت الأمة؟ لا، خليك صاحب همة عالية. ليه ما بقاش أستاذ في الكلية اللي أنا بتعلم فيها؟ ليه ما اخترعش أحدث الأجهزة؟ ليه الأمة ما تبدعش وتتفوق؟ ما فيش إرادة، ما فيش همة. نحن نرى أندونيسيا، مش هتكلم على أوروبا ولا على أمريكا ولا على اليابان، عندنا تجربة أندونيسيا، عندنا الهند. ليه الأمة متأخرة؟ ما فيش إرادة، ما فيش همة، في هزيمة نفسية، وسأفرد حلقة كاملة للهزيمة النفسية للأعراض وللأسباب وللعلاج بإذن الله، حلقة كاملة. الهزيمة النفسية، الأسباب، الأعراض، أو الأعراض، الأسباب، العلاج بإذن الله تعالى. ما فيش إرادة، ما فيش همة. ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. أنا مال يا مولانا؟ عم الشيخ خليك في حالك يا مولانا، الحيطان لها ودان يا مولانا، عاوز أربي العيلين يا مولانا، ده أنت بتنفخ في إربة مقطوعة. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي، إلى آخر هذه الكلمات الخطيرة المهزومة التي تصيب النشيط بالخذلان والكسل، وتصيب المهزومة زيادة على هزيمته. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. يا الله، لسه في السفاسف ولسه في نعلو بقى، عاوزين الأمة تعلو، تعلو في الكلمات. الواحد بيسمع كلمات يعني عبر الإعلام المقدم للأمة الآن، كلمات تدمي القلب. يعني إذا قدر الله وركبت سيارة رغما عنك، وتسمع يعني يسمعونك رغما عن كلمات خطيرة جدا. يعني أنا أقول سبحان حتى، طب ما في الذوق، يعني ما في الذوق، أين الذوق؟ قبل ما نقول يعني بلاش بقول ما بكلمش الآن بالدين، طب ما في الذوق، ما فيش إحساس. يعني وصلت الأحاسيس والمشاعر إلى هذا الدرك الدني. مش عاوز أقول بقى كلمات يعني تخدش حياء إخواني ولا أخواتي ولا تقلل من قدري وجلالي وجمالي، هذا الكلام عن الله وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه. بس عاوزين نرتقي، عاوزين يبقى فيه همة عالية، عاوزين يبقى فيه إرادة، عاوزين يبقى فيه إرادة في الدين والدنيا، للدين وللدنيا، للدنيا وللآخرة، عاوزين يبقى فيه إرادة. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، صاحب الهمة العالية لابد أن يتعب بدنه. مستحيل، مستحيل بدنه يستشعر طعم الراحة، ما فيش وقت للنوم، والله ما في وقت للنوم. أنا الإخوة بيقولوا لي، الإخوان الأطباء لظروف صحية بمر بها بيقولوا المفروض تريح. قلت ده المفروض نشتغل بقى دلوقتي، المفروض يبقى الشغل مضاعف، ما فيش راحة يا أخوانا، الدنيا ما فيش فيها راحة إطلاقا. طب ما تعيش معايا عشان تشوف إحنا إيه، يعني إحنا إيه إلى جوار هذه القمم، القمم. سبحان الله، ربيعة بن كعب الأسلمي صحابي جليل، والحديث رواه مسلم. يا الله، معلش انفعلت بقى أخوانا، وليه ما تنفعلش؟ بس ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش. أسأل الله أن يرزقناكم العافية. سيدنا ربيعة بيقول كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، فأتيت يوما بوضوئه وحاجته. يعني يعني النبي استيقظ من النوم، وجد ربيعة قد أعد له ماء الوضوء وكل ما يحتاج إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكأن النبي سعد بذكاء ربيعة وفهم ربيعة وفطنة ربيعة، فالنبي عاوز يكافئه، فبيقول له إيه؟ بيقول له سل يا ربيعة، أنت عاوز إيه؟ الله أكبر، والله العظيم لو ربيعة سأل لأجيب، والله لو سأل لأجيب. سل يا ربيعة، ايه اللي انت بتتمناه؟ ما تخلي بالك، وياريت تسأل نفسك هذا السؤال حبيبي في الله وانت ايتها الفاضلة الكريمة. بقول له سل يا ربيعة، انت عاوز ايه؟ بتتمنى ايه؟ فقال ربيعة بن كعب اسمع، اسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. يا خبر ابيض، ده ربيعة طالع عالي قوي، ده فوق، ما هو خلي بالك، ما هو القلوب جوالة، اللي بال حضرتك، القلوب جوالة، إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء. الله، لا تاني تاني عم الشيخ ما تصدعش قلوبنا والله. ما هي كده، القلوب جوالة، إما أن تجول حول السماء فوق قوي وإما أن تجول حول الخلاء. هو بس أكل شهوات وأكل وشرب وخلاص ودرة مية، بس القلوب هنا، القلب هنا، إنما في قلب تاني فوق معلق، فوق عند العرش، عند العرش معلق بالله سبحانه وتعالى. موسى النبي قال وقلبه رجل، قلبه معلق بالمساجد، مش معلق بالمساجد يعني زي لمبة النيون أو الأنديل، لا، ده هو القلب مملوء بحب المساجد، متعلق بالمسجد، إذا خرج من المسجد يشتاق إلى أن يعاود. كذلك قلبه معلق بالله تبارك وتعالى، لا يغفل عن ذكر الله، لا يغفل عن تسبيح الله، قلبه مملوء بالإيمان بالله عز وجل. فربيع قلبه فوق أوي، همته عالية أوي، أردت عالية أوي. سأل يا ربيعة، قال له أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. النبي عاوز يتأكد، قال أو غير ذلك؟ طب مالكش أمنية أخرى؟ ها، مالكش رغبة؟ قال لا، هو ذاك، ماليش إلا الرغبة دي، هي دي همتي، هي دي أردتي، هي دي همتي وأمنيتي. يقوم النبي عليه الصلاة والسلام بقى ما تركوش، لا، ده لابد أن يوجهه للعمل، لازم يشغله، لازم تشتغل، مش مجرد أماني خلاص، أماني وخلاص، أبدا. سيدنا الحسن البصري، وده مش من كلام النبي عليه الصلاة والسلام بل من كلام الحسن البصري، لأن بعض الناس يقوله على أنه حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. يبقى لابد من القول والعمل. إن قوما ألهتهم أماني المغفرة، وده من كلام الحسن البصري أيضا، إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فيا من صدقت في ظنك بالله، أصدق في العمل، أصدق في عملك وفي قولك. القول لابد أن يكون صادقا، والعمل لابد أن يكون صادقا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين. أو غير ذلك مالكش أمنية تانية يا ربيعة؟ قال لا، هو ذاك يا رسول الله. فقال الحبيب اسمع، فأعني على نفسك بكثرة السجود. أيوة، لازم فاسجد واقترب، لابد أن تقترب، لابد أن تطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها قوة ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا، إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يريد. قم والجأ إليه سبحانه وتعالى، واطرح قلبك بذل وانكسار بين يديه، بين يدي العزيز الغفار، واسأله حاجتك، وبثه شكواك، كما سأبين بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم أيها الحبيب اللبيب، سيدنا عمر رضي الله عن عمر بيقول إيه، والحديث رواه الترمذي وأبو داود وحديث صحيح، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق يوما، فوافق ذلك مالا كان عندي، فقال إيه، فرصة بقى النهاردة أسبق الصديق، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال فأتيت للنبي صلى الله عليه وسلم بنصف مالي. نص المال يا أخوانا ده موضوع مش سهل، وبعدين المال فتنة، المال فتنة، اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فيأتي عمر بنصف ماله ينتزعه من القلب ويقدم نصف المال إلى رسول الله، فالنبي يقول له ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال أبقيت لهم مثله يا رسول الله. فيأتي صاحب أعلى همة، فيأتي صاحب أقوى إرادة في الأمة، يأتي الصديق أبو بكر رضوان الله عليه، يأتي بكل ماله. مش ممكن حضرتك، أنا مش عارف، يا رب نستوعب اللفظة دي لأنها مش عارف أوضحها. يأتي الصدق بكل ماله، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فيقول الصديق: أبقيت لهم الله ورسوله. كلمة سهلة، أنا قلتها سهلة لأني مش عايشها، مش ضايق حلاوتها. شوف الصديق يقول له أبقيت لهم الله ورسوله، يقين عالي جدا وهمة عالية جدا وإرادة في السماء في السماء. لا سبحان الله، الصديق ده كما في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. فقال الصديق صاحب أعلى همة في الأمة بعد نبيها: يا رسول الله، وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ فقال النبي: نعم نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وفي رواية ابن حبان بسند صحيح من حديث ابن عباس قال الصديق: وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها يا رسول الله؟ فقال المصطفى: نعم، وأنت هو يا أبا بكر. لا إله إلا الله. عمر رضوان الله عليه جالس مع الصحابة فبيقول لهم: تمنوا تمنوا. فقال أحدهم: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا لأنفقه كله في سبيل الله. جميل. وقال أحدهم قولا قريبا من هذا، ثم قال: والله ما ندري ما نقول يا أمير المؤمنين، فماذا تتمنى أنت؟ فقال عمر: أما أنا أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة برجال كأبي عبيدة بن الجراح. يا الله، شايف شايف همة عمر فين؟ أبو عبيدة الأمين، أمين الأمة، أمين هذه الأمة، أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. عمر يقول: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة برجال كأبي عبيدة بن الجراح، وهذا الشبل من ذاك الأسد، أستغفر الله، بل هذا الأسد من ذاك الأسد، هذا عبد الله بن عمر. يجتمع يوما في الكعبة هو وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان، ومن باب الأمانة ففي سند الرواية ضعف. فقال مصعب بن الزبير: تمنوا، نحن في بيت الله جل وعلا. فقالوا: ابدأ أنت يا مصعب ما دمت قد طلبت ذلك. خلي بالكم من الهمم، خلي بالكم من الهمم. فقال مصعب بن الزبير: أنا أتمنى ولاية العراق، اللهم فرج كرب العراق، اللهم فرج كرب العراق، اللهم أحقن دماء إخواننا في العراق يا أرحم الراحمين، واكشف همهم وأزل غمهم، وكرب إخواننا في فلسطين، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. فمصعب بن الزبير يقول: أتمنى ولاية العراق، وأن أتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة ابن عبيد الله. هذه همة مصعب، فنال ما تمنى وصار وليا على العراق وتزوج عائشة وسكينة. قالوا: طيب وانت يا عروة وانت يا عبد الملك؟ فقال عبد الملك بن مروان: أنا أتمنى الخلافة. أعلى شوية، أتمنى الخلافة. فحقق الله له ما تمنى وصار عبد الملك خليفة للمسلمين. قالوا: وأنت يا عروة؟ فقال عروة: أنا أتمنى أن أكون فقيها وأن يحمل الناس عني حديث رسول الله. طلع فوق شوية، الهمة أعلى خالص. أتمنى أن أكون فقيها وأن يحمل الناس عني حديث رسول الله. قال: وأنت يا عبد الله بن عمر؟ فقال عبد الله بن عمر: أما أنا فأتمنى الجنة، أما أنا فأتمنى الجنة، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. عمر بن عبد العزيز لما تولى الإمارة قال لرجاء بن حيوة وزير الصدق والعدل: يا رجاء، اذهب واشتري لي قميصا يليق بكرسي الإمارة. فاشترى له قميصا بخمسمائة دينار، فلما تحسس القميص عمر بن عبد العزيز قال ما أخشنه، لا يليق بكرسي الإمارة. ومضت سنوات قليلة جدا وتولى عمر بن عبد العزيز الخلافة، فقال لرجاء انطلق يا رجاء واشتري لي قميصا يليق بكرسي الخلافة. فقال فانطلق رجاء واشترى له قميصا بخمسة دنانير. فلما تحسس القميص عمر بن عبد العزيز بكى وقال ما ألينه لكنه غالي الثمن. فقال رجاء عجبا لك يا عمر، أشتري لك قميصا لكرسي الإمارة بخمسمائة دينار، فتحسست القميص وقلت ما أخشنه لا يليق بكرسي الإمارة، وأشتري لك اليوم قميصا بخمسة دنانير لكرسي الخلافة، فتحسست القميص وبكيت وقلت ما ألينه لكنه غالي الثمن. فقال عمر يا رجاء إن لي نفسا تواقة تاقت إلى الإمارة فلما نلتها تاقت إلى الخلافة، فلما نلتها تاقت إلى الجنة. بيقولوا للإمام أحمد متى يجد العبد طعم الراحة، متى يجد العبد طعم الراحة؟ فقال إمام أهل السنة عند أول قدم في الجنة، عند أول قدم في الجنة. شايف حياة الهمة، حياة الإرادة، حياة الهمة والإرادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي والحديث صحيح من حديث أنس قال الحبيب من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. الله أكبر، والله تسمع تاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. في رواية ابن ماجة بسند حسن من حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال من جعل الهموم هما واحدة هم المعاد يعني الآخرة كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله به في أي أودية الدنيا هلك. لا تاني من جعل الهموم هما واحدة هم المعاد كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله به في أي أودية الدنيا هلك. حياة الإرادة والهمة، عرفت الله وعرفت رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، عرفت دينك فارتقي وكن صاحب إرادة وكن صاحب همة واستقم كما أمرك الله واستقم كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي أن نروغ روغان الثعالب وأن نكون هذه الساعة على حال وبعد هذه الساعة على حال أخرى، لا، لأنك لا تدري متى سيأتيك ملك الموت ولا تدري على أي حال سيختم لك به. نعم أيها الحبيب اللبيب، ارتقي معايا، نرتقي كمان شوية. حياة الفرح والسرور والأنس بالله جل وعلا. يا الله، حياة الأبدان وهي أخس مراتب الحياة، حياة العلم من موت الجهل، حياة الإرادة والهمة لتصل إلى أعلى مراتب الحياة وهي حياة الفرح والأنس والسرور بالله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأكثر الناس يدندن حول هذه الحياة ولم يذق طعمها، وأكثر الناس يدندن حول هذه الحياة ولم يذق طعمها ولم يعرف حلاوتها. فكيف يحيا هذه المرتبة من قلبه في الشهوات منتكس وعقله في الشبهات مرتكس؟ كيف يذوق حياة الأنس بالله وحياة الفرح بالله وحياة السعادة مع الله من غرق في بحور الشهوات وأسر عقله في شباك الشبهات وابتعد دينه وعقيدته عن نور النبوات وحاله على آلات وأقبح العادات؟ لا، هيهات هيهات، لا يذوق حلاوة الأنس بالله ولا يذوق حلاوة الفرح بالله ولا ينزل أعلى مراتب هذه الحياة إلا، خلي بالك، إلا مين؟ إلا من خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس. يا الله، كلام يصدع القلب. لا ينزل مرتبة الحياة هذه وهي أعلى المراتب إلا من خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس. محال أن تدخل جنة الآخرة إلا إن دخلت هذه الجنة في الدنيا. دي جنة الدنيا، حالك إيه وإنت مع ربنا لوحدك؟ أما بتبقى في الأوضة لوحدك وفي خلوة، حالك إيه؟ بتمسك الريموت كنترول، معرفش، سامحني في اللفظ، أنا محبش أقول الكلمات الإنجليزية والله، بس عشان الناس تعرف، بس بتمسك آلة التحكم دي الريموت وتدور على فيلم فاضح، فيلم داعر، مسلسل ساقط، ولا بتبقى أسعد مخلوق وانت لوحدك لأنك مع الله؟ هل إذا خلوت تبكي من خشية الله سبحانه، أم أنك تتجرأ عليه جل وعلا؟ كيف حالك وأنت مع القرآن وحدك؟ كيف حالك وأنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تطالع سيرته وهديه وأخلاقه وحدك؟ قال عبد الله بن مسعود: أطلب قلبك في ثلاثة مواطن، في مجالس الذكر، وعند سماع القرآن، وفي أوقات الخلوة، فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. كيف حالك وأنت تسمع القرآن؟ كيف حال قلبك وأنت في مجلس علم أو في مجلس ذكر؟ كيف حالك وأنت في خلوة؟ هل تقربك هذه اللحظات من الله أم تبعدك عن الله؟ هل تملأ قلبك هذه اللحظات وأنت في أوقات الخلوة؟ هل يمتلئ قلبك في هذه اللحظات بالخشية والإجلال والتعظيم والتقدير للملك القدير؟ مستحيل تستشعر لذة القرب منه وسعادة الأنس به وحلاوة الفرح به سبحانه وتعالى إلا إذا خرجت من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، إلى العلم به جل جلاله، بأسمائه الحسنى، بصفاته العلى. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هل امتلأ قلبك بهيبة الله، بعظمة الله، بجلال الله، بقدر الله، أم أنك تتجرأ على الله كلما خلوت به سبحانه وتعالى؟ حياة الأنس بالله، حياة الفرح، لا يذوق حلاوتها ولا يعرف طعمها إلا من خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم بأسمائه وصفاته بجلاله سبحانه وتعالى، إلا من خرج من سجن الهوى إلى ساحة الهدى. يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الهوى ملك ظلوم غشوم جهول، يصم الآذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل، ولو كان كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. الهوى لا يحل إلا بهوى ولا يحرم إلا بهوى. هذا حلال؟ لا. هذا حرام؟ لا، لأن له هوى، جعل إلهه هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ لا يحل ولا يحرم، ولا يعطي ولا يمنع، ولا يحب ولا يبغض، ولا يترك ولا يدع، ولا يعطي إلا بهوى، لا من أجل الله، لا يفعل من أجل الله، ولا من أجل نصرة دين الله أبدا، إنما لهوى وبالهوى. وهذا لا يمكن أبدا أن يذوق حلاوة الأنس بالله، أو أن ينزل أعلى مراتب الحياة، ألا وهي حياة الفرح بالله جل في علاه، أن يخرج من سجن الهوى إلى ساحة الهدى، إلى كتاب الله، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من ولاه، إلى ساحة العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. هيا هيا لنخرج من سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس، إلى طهارة الطاعة، إلى طهارة القرب من الله، إلى طهارة هذه الرحاب التي تقربك وتدنيك من الله جل وعلا. النفس أمارة، إن النفس لأمارة بالسوء، والناس صنفان، صنف قهر نفسه وجعلها مطية إلى كل خير وهدى، وصنف قهرته نفسه وجعلته مطية إلى كل شر وسوء وذنب ومعصية. ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يا نفس ويحك يا نفس، متى تخرجين من النجاسة إلى الطهارة؟ متى تخرجين من الشهوات إلى الطاعات؟ متى تفارقين الشبهات إلى البينات الواضحات والأدلة والبراهين الساطعات؟ ويحك يا نفس، متى تعودين إلى رب الأرض والسماوات؟ متى تحافظين على الصلوات؟ متى تؤدين حق الله؟ متى تحسنين إلى الوالدين وإلى الفقراء وإلى الجيران؟ متى تتقين الله وتراقبين الله في كل عمل كلفت به من دنيا أو آخرة؟ ويحك يا نفس، إن كنت تعتقدين أن الله لا يراك وأنت مصرة على معاصيه فما أعظم كفرك بالله، وإن كنت تعتقدين أنه يراك وأنت مصرة على معاصيه فما أقل حياءك من الله. يا نفس، قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس، لا يلعب بك الأمل الطويل، فلا تنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، ولا يركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. طيب استنى، ما تسيبناش بقى، تنزلتنا منزلة عالية قوي، ونزلتنا مقاما عاليا جدا. أيوة، من بقول لحضرتك ده أعلى مراتب الحياة، أكثر الناس يدندن حولها وقليل منهم ذاق طعمها وعرف حلاوتها. كيف نحقق هذه الحياة؟ والجواب في الحلقة القادمة إن شاء الله. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم الحياة الطيبة، وأن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. وأكتفي بهذا القدر لأجيب على بعض الأسئلة والاستفسارات بعد فاصل قصير. أسأل الله جل وعلا أن يتم علي وعليكم العافية، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأسأل الله أن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأسأل الله أن يؤلف بين قلوب إخواننا في فلسطين، وأن يوحد صفهم، وأن ينزع الدنيا والغل والحقد والحسد والأهواء والكراسي والمناصب من صدورهم ومن قلوبهم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأسأل الله أن يحقن دماء إخواننا في العراق والمسلمين في العراق. اللهم فرج كربهم واكشف غمهم وأزل همهم يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن ترد الأمة إلى القرآن والسنة ردا جميلا. اللهم إني أسألك أن تحيي قلوبنا بذكرك وبطاعتك. اللهم إني أسألك أن تحيي قلوبنا بذكرك وطاعتك، وأن تملأ قلوبنا بتوحيدك، وأن تزين قلوبنا بزينة الإيمان. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم لا تفضحنا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا، واغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. يا من ذكره دواء ورحمته غناء، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. اللهم اصطر نساءنا، وأصلح بناتنا، وأصلح شبابنا، ورب أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا المتقين إماما. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا، وأحسن نياتنا وأعمالنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك وكرامة البلاغ عنك ودلالة الخلق عليك بحق. اللهم دل الخلق بنا عليك، اللهم دل الخلق بنا عليك، اللهم دل الخلق بنا عليك. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إن قلوب ولاة أمور المسلمين بين يديك، فحولها بالحب إليك. اللهم اجعلهم رحمة على البلاد والعباد، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ أولادنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأعود إلى حضراتكم بعد فاصل قصير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد.